بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. وهذا البيت هو قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فقوله شطط يعني مشقة، قوله شطط يعني مشقة. فقوله فاجلب لتيسير، ها، يعني اطلب التيسير في كل ما فيه مشقة، اطلب التيسير في كل ما فيه مشقة. طيب لماذا اطلب التيسير؟ قال لأن الدين ليس فيه مشقة، فليس في الدين الحنيف من شطط. اطلب التيسير لكل أمر ذي شطط. ايش معنى ذي؟ ذي من الأسماء خمسة أو الستة، يعني صاحب، صاحب شطط، يعني أي أمر صاحب شطط اطلب له التيسير، اطلب له التيسير. فإن ديننا المائل عن الشرك، البعيد عن الشرك، منحرف عن الشرك، ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة. فيكون هذا البيت عنوانه المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نعم. يريد الله بكم اليسر، فائدة. هل الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر، هل هي شرعية ولا كونية؟ أكيد الجميع متفقون. نعم نعم، شرعية كونية؟ لا، إما شرعية أو كونية. ها، شرعية، صح، شرعية، إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة كونية ما كان فيه تعب في الدين أبدا، لا في الجهاد ولا في الصيام ولا في غيره، صح ولا لا؟ ولا يمكن أحد يغلو ويشق على نفسه في الصيام، في الجهاد، في الصلاة أبدا، لأن بقضاء الله وقدره سيسلك التيسير. لكن هي إرادة شرعية، ولهذا وجد من الناس من خالفوا وتنطعوا وشقوا على أنفسهم، ولو كانت إرادة كونية ما حد شق على نفسه كونا وقدرا. واضح ما هو واضح؟ نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله. والجعل هنا شرعي ولا كوني؟ نفسه شرعي. نعم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولهذا قال بعض العلماء معبرا عن هذه القاعده المشقه تجلب التيسير، وقال بعضهم كلما ضاق الامر اتسع، يعني كلما شق تيسر، هذا معنى. نعم. هي روح الإسلام. نعم. وما ينبني على هذه القاعدة من فروع، إذا اختلف المفتيان على قولين هل يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخيرهما؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر فروع قد ترد على الإنسان. إذا قلنا المشقة تجلب التيسير، صار أمامك الآن مفتيان، مفتي في فتواه صعوبة ومشقة ومفتي فتواه ميسرة، هل تأخذ اليسير أو تأخذ المشقة أو على كيفك؟ إن شئت أن تأخذ هذا أو شئت أن تأخذ هذا. فقال نعم. يعني إذا سبت الإنسان عين مين كلاهما أهل للفتوى واختلف، فإن تسويا عنده في العلم والدين وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، يأخذ بأشدهم بالفتوى لأنه يحتاط لدينه ها ويستبرئ لذمته، يطلب البراءة. هذا القول الأول للعلماء. والقول الثاني التيسير. نعم. والقول الثاني أن يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن أصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به. والقول الثالث أنه يخير لتعاضد العلتين. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر. قال رحمه الله تعالى الأقرب عندي يعني في نظري، ما قال والأقرب كذا وأطلق، لا قال عندي، لأن من العلماء من يقول ينبغي أن يحتاط للدين ويأخذ الأشد احتياطا لدينه، لكن هو رحمه الله تعالى في نظره يقول يأخذ الأيسر، يأخذ الأيسر، لكن ذكر قبل ذلك أنه استفتى عالمين أهل للفتوى. أنت عالمين أهلا للفتوى، كل منهم أهل، فليس هناك مجال للتشهي تتبع الرخص، لا. يعني مثل أفتى بن باز مسألة وأفتى بن تيمين مسألة، الآن عندك عالمان كل منهم أهل الفتوى وكل منهم صاحب علم وصاحب ورع وصاحب تقوى وصاحب زهد، اجتمع هنا يرد كلام الشيخ، هل تختار الأشق أو الأيسر؟ أما إذا كان بينهما فرق، يعني يوجد عالمان لكن أحدهما عليه بعض الملاحظات في التقصير مثلا، قد يأخذ شيئا من لحيته، والآخر عرف عنه الورع، هل ترد هذه المسألة اختار الأيسر؟ لا، إنما ورودها إذا اتفق في الصفات، اتفق في الصفات فيتنبني مثل هذا، يتنبني مثل هذا، لأن كون العالم هذا عنده نقص هذا لا يضره ولا يقدح به، لكن قد يقدح في اتباعه، قد يقدح في اتباعه، والناس يحتاطون لدينهم ويسألون من كان أكثر أمانة، فلنتنبه لمثل هذا. نعم. والأقرب. والأقرب عندي أنه يكون من أيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة، اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يقول بالأشد الذي تطمئن النفس إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما تردد في الصدر. وكذلك لو تعرضت النصوص عندك على وجهين أحدهما أشد والثاني أخف فخذ بالأخف. يقول وكذلك لو تعرضت النصوص عندك، لماذا قال عندك؟ لأن النصوص لا يمكن تتعارض، لا يمكن، فإذا وجدت نصين متعارضين فاعلم أن ذلك في نظر من؟ في نظر المجتهد، في نظرك أنت. ولهذا قال وكذلك لو تعارضت النصوص عندك فلم تستطع أن ترجح لا هذا ولا هذا فبأيهما تأخذ. نعم. كذلك وكذلك لو تعارضت النصوص عندك على وجهين أحدهما أشد والثاني أخف فخذ بالأخف، لأن الأصل براءة الذمة واليسر هو رفع الدين الإسلامي. ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهولة، وما استطعت من المأمور واجتنب كل من المحظور. هذه القاعدة أيضا، هذه قاعدة ذكرها الشيخ، وهو أن الأصل أن تأتي بما تستطيع من المأمورات، الأصل أن تفعل ما تستطيع من المأمورات وأن تترك المنهيات، أن تفعل ما تستطيع من المأمورات وأن تترك المنهيات، المنهيات، فترك النهي ليس عندنا شيء اسمه استطاعة، لا تتركها، لأن ترك النهي ما في مشقة، ما في مشقة، لأن الإنسان يكف عن هذا الشيء وانتهت القضية، فيفعل ما استطاع من المأمورات ويترك المنهيات كليا، يترك تركا كليا. ولهذا قال وما استطعت تفعل من المأمور وما استطعت افعل من المأمور. وشراب ماء، من يعرب ماء؟ أوه أثر الشيخ عربها. ما كنت أظن عربها. طيب لا تقرؤون إعرابها، لا تقرؤون إعرابها، اقرأ وشراب ماء. مفعول به مقدم، صح؟ مفعول به مقدم. طيب رتبوا البيت، رتبوا البيت، افعل ما استطعت من المأمور، افعل ما استطعت، فصار ماء مفعول به. نعم. قولهما قولهما اسم موصول مفعول مقدم قوله افعل، يعني وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب أن ما لو جعل شرطية لوجد قدم فعل افعل بالفاء. نعم. فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع، بقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها. ولأن لا يمكن لإنسان أن يأتي بالمأمورات كلها، لا يمكن. هل يمكن أن تأتي بالواجبات والمستحبات؟ لا، لكن تفعل ما تستطيع. أما المحظور فإننا نجتنبه كله بدون شرط ولا قيد، لأن الاجتناب ليس فيه مشقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. وقد هذا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأمر باجتناب هنا أمر باجتناب أي جزء من أجزاء الخمر قل أو كثر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيترك كله وهذا دليل من الأخر. فيترك كله. نعم. فيترك كله. فيترك كله هنا. فيترك كله وهذا دليل من الأخر. أما دليل من النظر فلأن ما معنى النظر؟ إذا قال دليل من الأثر ثم قال دليل من النظر، المراد بالأثر الدليل، والنظر ها التعليل، النظر التعليل يعني استدلال عقلي، استدلال عقلي. نعم. أما الدليل من النظر فلأن المأمور به فعل وإيجاب، والفعل والإيجاب قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به لأنه فيه كلفة وعناء، فلهذا نقول له افعل ما استطاع. وأما المحظور فهو الترك، والترك سهل، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل بجزء منها، لأن المحظور كله مفسدة، فإذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بفضل ما فعلت من المحظور. نعم. أما المأمورات فأنت تفعل مصلحة، ولا يمكن أن تفعل المصالح كلها، كل ما أمر به. لكن المحظور لو قيل اجتنب بعض المحظور، فإنه لو فعل من المحظور واحد بالمليون فقد وقع في مفسدة ولو قليلة، والمفاسد كلها ها تجتنب، كلها تجتنب. ولهذا إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه، فالمأمور كله مصلحة، فإن تمكنت من الإتيان به تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل من المصلحة بقدر ما فعلت. فإذا قلت لك مثلا لا تأكل هذا القرص من الخبز، هذا القرص، إذا قلت القرص أنا أخشى أن القرص يأكلك. نعم. لا تأكل هذا القرص من الخبز، لا تأكل هذا القرص من الخبز، فإذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النار، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور، وإذا أكلت الأطراف فقد وقعت في النار كذلك، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت، والمفسدة محظورة قبل أن تكون، لكن المحظور تفعل منه ما تستطيع. فإذا قلت كل هذا القرص، فإذا أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإذا أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت، والمصلحة مطلوبة قبل أن تكون. فإذا قال قائل ألا ينطبق علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يدل علينا، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة صارت حلالا فلا يضر. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب الميته نجسه، اذا اضطر اليها ما تضره النجسه؟ لا، يرفع الله عز وجل يرفع ضررها قدرا كما أباحها شرعا، كما أباحها شرعا فإنه يرفع ضررها قدرا جل وعلا. لكن لو أكلها الإنسان غير مضطر للميتة فإنها تضره نجسة، تضر بدنه وقد يموت منها. نعم، طيب هذه القاعدة الأخرى لما تكلم عن فعل المأمورات وترك المنهيات وما يتعلق بذلك، شرع الآن بالتكليف، شرع الآن بأمور تتعلق بالتكليف، فهل الشرع يلزم مطلقا سواء علم الشخص أو لم يعلم؟ هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم. فلو أن الإنسان فعل فعلا جاهلا نقول ما عليك إثم، لو شرب الخمر جاهل أنه حرام نقول ما عليه إثم، لو ترك الصلاة جاهل أنها واجبة نقول ما عليك إثم، لكن بشرط، انتبهوا، أن يكون مثله يجهل، أن يكون مثله يجهل. يعني مثلا لو جاء واحد سعودي قال أنا والله أنا ما كنت أدري أن الخمر حرام، مصدقه؟ لا. أو جاء شخص من أحد البلاد الإسلامية التي عندهم الخمر حرام معروف، ما نصدقه لأن مثله لا يجهل. لكن لو أتى شخص من دولة أوروبية قريب عهد بالكفر وأسلم تو قال والله ما أدري أن الخمر حرام، نقول نعم هذا مثله يجهل. انتبهوا، الشرع لا يلزم قبل العلم، شيء ما تعلمه لا يلزم عليك ولا تأثم، لكن بشرط أن يكون مثله يجهل، أن يكون مثله يجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل فإنه لا يقبل قوله، أو كما قال بعض العلماء أو فرط بالتعلم، فرط تساهل، هذا أيضا ما يعذر. فقال: والشرع لا يلزم قبل العلم، يعني ما دام الإنسان ما عنده علم لا يكلف. دليله فعل المسي فافتهمي. المسي من هو؟ الذي يسميها العلماء المسيء صلاته، ولهذا بعض العلم يقول ما ينبغي أن يسمى المسيء، لكن هذا لفظ اصطلح عليه العلماء ولا يقصدون القدح في هذا الشخص، لا، لكن هيئة الصلاة هيئة إساءة لجهله فقط، ولا هو لا لوم عليه. فقال: دليله فعل المسيء، يعني الذي أساء في صلاته، الذي صلى ولم يطمئن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل إلى آخره. طيب فافتهمي، يقول افهم الدليل، كيف نفهمه؟ لأن حديث المسيء مشكل فهمه، مشكلة لبعض الناس. طيب أين وجه الدلالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة. طيب ألم يقل له إذا بصلي فإنك لم تصلي، أليس هذا أمر بالإعادة؟ لا، هذا ليس أمر بالإعادة، هذا أمره أن يعيد ثم عاد ثم عاد، لكن الصلاة هي هي. طيب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت، إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا، هل بعد ما علمه أمره بالإعادة؟ لا، اكتفى بفعله ما أمره بالإعادة، فهذا الدليل. فقال الشيخ: افتهمي، يعني لا تظن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره المرة الأولى والثانية أن هذا أن الجاهل يلزم بالإعادة، لا، هو أمره المرة الأولى والثانية ظنا أنه يعلم، أو أراد أن يهيئه لمعرفة الجواب، أو أراد أنه استعجل في صلاته وهو عالم، استعجل للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما علمه الصلاة قال: كبر، استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اركع اطمئن راكعا، ثم ارفع تذليلا قائما، إلى آخره، ما أمره بالإعادة، ما أمره، فدل على أن صلاته الأولى مجزئة لأنه جاهل، والجاهل لا يؤمر بالإعادة. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة تمر معنا الآن. نعم. والشرع لا يلزم قبل العلم دليل فعل المسيء فافتهمي، هذه أيضا قاعدة مهمة جدا وهي: هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الجواب في هذا أن الشرائع لا تلزم قبل الجن، وأن الإنسان قبل الجن غير مكلف بها، وقد دل على هذا أدلة عامة وخاصة. طيب الذين ما بلغتهم الرسل، ما أتاهم رسل، ما يعلمون ما هو الدين، ويسميهم العلماء أهل الفترة، طيب ما جاهم علم، هل يعذبون أو ينعمون؟ يقول العلماء يكلفون يوم القيامة، فيؤمرون وينهون. فمن أتى بالأمر دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، فتقام عليهم الحجة، ولا يعذبون بدون أن يؤمرون وينهون. نعم. أما الأدلة العامة فمثل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. ففي هذه الآية دليل على أنه لو علم رسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون: يا ربنا إننا لم نعلم لم ترسل إلينا رسلا. وهذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول، لو لم يكن لهم رسل كان لهم على الله حجة. ما هي الحجة؟ الدليل، يستدلون أمام الله جل وعلا أنهم لا لوم عليهم، فيقول: يا رب والله ما نعلم، لا علم لنا، فبعث الله لهم الرسل. نعم. الثاني قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الدليل الثالث: ومتى يكون الإنسان ظالم؟ إذا فعل المعصية عن علم، أما إذا فعلها عن جهل هل يكون ظالم؟ لا، جاهل ما يدري. نعم. الدليل الثالث قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الدليل الرابع قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الخامس قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحصر بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر من القرآن خمسة أدلة، وسيذكر أدلة من السنة. لماذا؟ لأن هذه المسألة مهمة، وألفت فيها المؤلفات العذر بالجهل، هل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ فبين الشيخ ذكر شيء من الأدلة لبيان هذه المسألة المهمة، فشرع الآن بالأدلة من السنة فقال: نعم. أما الأدلة الخاصة، وقد استدل مواطن فعل المزي في صلاة، وقد شرع عند العلماء رحمه الله أن هذا الرجل أوصف بأنه مزي في صلاة مع أنه لم يتعمد ولم يقصد، ويقال لا يلزم من النساء الإثم، أي قد يكون الفعل سيئا غير صالح لكن لا يلزم به صاحبه بوجود مانع كالجهل، ما دام جاهل ما يسمى مسيء، حتى لو أنه أساء بالفعل ليس عليه إثم الإساءة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فالخطأ هنا هنا إساءة، لكن لما كان صادرا عن اجتهاد لم يؤاخذ به مع أنه خطأ. فيجوز أن نقول: هذا الرجل مسيء في صلاته لأنه لم يأتي بها على الوجه المشروع، وإن كان لا إثم عليه. وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا، أي صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فائدة أخرى غير القواعد التي نحن بصددها، وهو السلام. أنك إذا كنت جالس عند شخص الآن في المسجد ثم قمت تأخذ حاجة من المسجد ورجعت له تسلم، ما في مانع أنك تسلم. هذا الرجل يذهب ونبي يصلي في المسجد ويصلي، وإذا رجع سلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. نعم. لكن يؤخذ من، لكن ينبغي أيضا مع السلام أن يكون فيه تشويش، لأن الإنسان إذا دخل المسجد يسلم، ويسلم على هل من حوله بصوت منخفض، يعني لا يشغل من يقرأ أو يشغل من يتسنن. وبعض الناس الآن هو عند باب المسجد إذا دخل قال: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ أنت في مسجد يا أخي، ادخل ثم سلم تسليم، تسمع من بقربك ولا تزعج من يقرأ ويصلي. نعم، لا نقول ترك السلام، السلام ما يترك، لكن يسلم تسليما لا يزعج ولا يؤذي من يقرأ ومن يتسنن ويسمعه من هو جالس يرد عليه. نعم. لأنها كانت أيام لا تصلي وهي مستحاضة تظن أنه حيض، ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة لأنها مجتهدة ولأن في قضائها مشقة عليها فعذرها بجهله. نعم. ابلغنا انتبهوا لهذه المسألة. يعني امرأة حاضت ولم تصلي ولم تصم تظن أن الصوم لا يجب عليها، يقول لا تؤمر بالقضاء. وفرق بين هذه المرأة وبين من حاضت واستحت أن تخبر أهلها لأنها صغيرة، هذه تؤمر بقضاء الصيام. لماذا؟ لأنها تعلم أن الصيام واجبا لكنها تركته حياء، ما أخبرت أنها حاضت حياء من أهلها. وفرق بين هذه وبين امرأة أخرى تظن أن الصلاة ليست واجبة، تركتها تقول الصلاة ليست واجبة علي، هذه نعم لم نأمرها بالقضاء. لكن من تركت الصيام وعلى أنها لم تبلغ حياء من إخبار أهلها، هذه عالمة بوجوب الصيام، عالمة لكنها لم تخبر حياء فتلزم بالقضاء وتؤمر بالقضاء. نعم. ولهذا نعم، ثم سيأتي استدراك على هذه القاعدة، يعني أن ليس كل جاهل يعذر بجهله، إنما الذي يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل، أما إذا كان مثله لا يجهل أو فرط بالتعلم وفي بلاد فيها علم فإن هذا لا يعذر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.